طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، انتهينا في دروس ماضية عن المعربات، وفصلناها تفصيلا بإذن الله يكون شافيا وافيا. حد عنده سؤال على هذه الدروس السابقة؟ واضح بإذن الله، واضح. طيب، اليوم لابد، لأنه سيأتي معنا مثلا الآن في باب المبتدأ. المبتدأ قد يكون مفرد، قد يكون مثنى، قد يكون جمع، فلابد أن نعرف كيف نعربه. إذا كان مثنى فنقول مرفوع علامة رفعه الألف، مثل الرجلان، لكن قلت الرجال لا، مرفوع علامة رفعه الضمة. إن قلت مثلا أبوك، مرفوع علامة رفعه الواو، هذا فقط في الرفع، ثم سيأتي معنا في المنصوبات مفعول به، فهذه لابد أن يكون الفهم فيها كاملا. واضح؟ الدروس السابقة لابد أن تفهمها كاملة. هنا وما سيأتي إذا بقي إشكال لا بأس، سيتضح فيما بعد، لكن الدروس السابقة لابد أن تفهم، فإذا كان هنالك إشكال راجعوه. طيب، اليوم بإذن الله تعالى سندخل في باب النكرة والمعرفة، وهذا الباب يتعلق به أمور. لماذا؟ أحيانا يتوقف الإعراب على كوننا نعرف هل هذه الكلمة نكرة أو معرفة، لأنها إذا كانت معرفة سنعربها حالا، نكرة سنعربها حالا، وإن كانت معرفة سنعربها صفة مثلا. وقد يتوارد أكثر من هذه الأبواب فقط حتى نعرف هذه نكرة أو معرفة، فهذا الباب مهم. واضح؟ نبدأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاسم ضربان، أي أن الاسم نوعان، أي أن باب النكرة والمعرفة مختص في باب الأسماء، لا شأن له في باب الأفعال ولا شأن له في باب الحروف. قال: أحدهما النكرة. الآن هو ذكر أن الاسم كم أنواع؟ نوعين. فقال: أحدهما النكرة، والنكرة هي الأصل، أي أن الأصل في الأسماء أنها نكرة، والتعريف عليها عارض. واضح؟ طيب، ما هي النكرة؟ قال: هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. ما معنى هذا التعريف؟ معنى أنني إذا أتيت إلى كلمة رجل، ألا يصح أن أطلقها على كل الرجال؟ ألا يصح أن أقول هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، لا يختص به واحد، لا أقول هذا رجل لكن هذا ليس رجل؟ إذن هذا اسم شائع في جنسه، يصح أن يطلق على جميع أفراد الجنس. كذلك إذا رأيت حصانا، هذا اللفظ كلمة حصان، هل هي مختصة بحصان معين بذاته أو مطلق؟ مطلق. إذن هي يصح أن أطلقها على كل اسم شائع، فكل اسم وكل حصان يصح أن أطلق عليه هذا اللقب. حصان هذا الحيوان المعروف، كذلك مثلا تفاحة، الفاكهة المعروفة، يصح أن أطلق كلمة تفاحة على جميع الفاكهة، على جميع ما كان عندي مثل هذه الفاكهة، صح أو لا؟ إذن هذا يسمى نكرة، لأنه يصح أن يطلق على جميع أفراد، لكن سيأتي المعرفة لا، يطلق على فرد دون بقية أفراد الجنس. واضح؟ طيب، قال: وتقريبها إلى الفهم، يعني لكي يكون تعريفها مبسط، هذا التعريف كونه كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، هذا تعريفها. تبسيطه: قال: كل ما صح دخول الألف واللام عليه. يعني الآن رجل، ألا يصح أن أقول الرجل؟ إذن الرجل نكرة، لأنه صح لي أن أدخل عليه ال. طيب، إذا قلت أنا الرجل، يصح أدخل عليه ال؟ الرجل ما يصح، إذن هذا ليس معرفة، ليس نكرة. واضح؟ طيب، هل كل النكرات يصح أن تقبل أن تدخل عليها ال؟ نقول لا. لهذا قال: أو وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه كذي، بمعنى صاحب. الآن إذا أتينا إلى كلمة رجل، هذه رجل أو ثوب، كلمة رجل ألا يصح يصح هنا أن أدخل عليها الألف واللام؟ يصح وما يصح؟ إذا الرجل ما لها نكرة، صح أو لا؟ إذا أتيت إلى ثوب، ألا يصح أن أدخل عليه الثوب؟ إذا الثوب ما لها نكرة. طيب لو أتيت إلى كلمة الرجل، يصح أدخل عليها الألف واللام؟ ما لكم؟ الرجل كيف ستقرأها؟ هل تستطيع أن تدخل على كلمة الرجل الألف واللام؟ لا يصح. إذن هذه ليست نكرة، ليست نكرة، واضح؟ هذا تبسيط تعريفه. لكن ذكر أن هنالك من النكرات ما لا يقبل أل، مثال كلمة ذو أو ذي التي مرت معنا في درس ماذا؟ ذو وذي وذا، أي درس؟ الأسماء الخمسة. فذو وذي وذا هذه نكرة، لكن ما أقول أنا الذي، صح ولا؟ ما أقدر أن أقول ذي علم، أقول الذي علم. فلهذا قال أو وقع موقع ما يصح دخول الألف واللام عليه. الآن ذي مرة معنا، ما معناها؟ صاحب. ألا يصح أن تدخل أل على صاحب؟ يصح وما يصح؟ إذن هكذا. لهذا حتى ابن مالك في ابن مالك في الألفية قال أو وقع موقع ما قد ذكر، أي أنه قد تقع هذه النكرة لا يصح دخول أل عليها، لكن هذه النكرة هي بمعنى آخر، مثل كلمة ذي هي بمعنى صاحب، فذي نكرة باتفاق، واضح؟ لا يقول الآن أحد يقول طيب كيف قلت أنت نكرة وقلت في تعريفها أنه كل ما صح دخول الألف واللام عليه، وإذا أتينا إلى ذي لا، ما أحد يقول مننا الذي، فكيف قلت أنها نكرة؟ نقول قلنا أنه يصح أن يحل محلها كلمة بمعناها مثل صاحب، واضح أو لا؟ وهي مع كلمات يعني قصيرة محصورة لعلها ثلاث أو أربع، نقول أنها كلمة ذي، واضح؟ أما جميع المعارف يصح أن تدخل عليها النكرات، يصح أن تدخل عليها أل، واضح أو غير واضح؟ أو أعيد؟ واضح؟ طيب ايوه، بس الان رجل، رجل والرجل، لاحظ معي الرجل يصح ان يدخل عليه الالف واللام؟ ها لا، نقول لك رجل يصح يدخل عليه الالف واللام او لا؟ يصح. اذا هذا نكره. الرجل يصح يدخل عليه الالف واللام؟ اذا ليس نكره. هذا معنى قول. واضح النكره؟ طيب يا سلام، الآن أنت أتيت إلى مسألة كيف نعرف النكرة من المعرفة. النكرة كثير، لهذا حصروا المعارف، فقالوا المعارف خمسة أو ستة على اللي سيأتي معنا. فأنت إذا عرفت المعارف فما عداها نكرات، فلهذا نحن هذا تعريف، وهذا سيأتي إذا يسر الله تعالى في كتب. هذا التعريف أصلا منتقد، هذا التعريف منتقد مثل ما ذكرت أنت، لكن هم يأتوا الآن يقولون احصروا المعارف فما عداها هو النكرة، وهذا الذي نقوم به الآن. نحن الآن ما نأتي نقول والله إذا كان كذا فهو نكرة، إذا كان كذا فهو نكرة، لا، نحن الآن نأتي نحصر المعارف فما عداها هو النكرة، واضح؟ قال والضرب الثاني، أي النوع الثاني، الألف واللام المقصود بها أداة التعريف التي إذا دخلت على الكلمة أفادتها تعريفا، واضح؟ فمثلا الآن لا، مثلا كلمة عباس، هل هو في الأصل نكرة أم معرفة؟ معرفة. فإذا قال إذا دخلت عليه وقبلها فقلنا العباس، لا نقول عليه هذا نكرة لأن قبل أل، وهذا سيأتي معنا في باب الأعلام في أنواع أل، سيأتي بالتفصيل كل باب من أبواب المعرفة. قال والضرب الثاني، أي النوع الثاني من أنواع الأسماء، النوع الأول الذي هو النكرة، النوع الثاني المعرفة. قال وهي ستة أنواع محصورة لا سابع لها، بعضهم أضاف لفظ الجلالة، ولا شك أن لفظ الجلالة أعرف المعارف كما سيأتي معنا. قال المضمر، أي الضمير، وستجدون في بعض كتب النحو يسموها المكني، تعبير لدينا كما مر معنا مدرستان شهيرتان في النحو، مدرسة أهل البصرة ومدرسة أهل الكوفة، فالبصرة يعبرون بالضمير، بينما أهل الكوفة يعبرون بالمكني، أنت تكني. أنا عندما أقول قمت كنيت عن اسمي أحمد بالتاء، واضح؟ فنفس التعبير، قد تجدون المكني في بعض هو يقصدون به الضمير، واضح؟ قال وهو أعرفها بعد لفظ الجلالة، لأن أعرف المعارف لفظ الجلالة، أي أن أعرف المعارف هو الضمير، وسيأتي لماذا. قال ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة، والسادس هو ما أضيف إلى واحد منها، وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. وهذا سيأتي بالتفصيل كل نوع من هذه المعارف، واضح؟ والآن أجملها إجمال، لدينا ستة معارف: الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المحلى بأل، والمضاف إلى واحد من هذه المعارف الستة، واضح؟ قال ويستثنى مما ذكر، أي يستثنى من قولنا هذه المعارف اسم الله تعالى، فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع، واضح؟ نأتي إلى أول المعارف. قال فصل المضمر والضمير. قال اسمان لما وضع لمتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. يا شيخ سعيد، لو قلت لك أنا لا تستخدم ضمير، تمام، وقل أنك شاهدت أخونا، كيف ستقول؟ تخبره الآن، أنت تحدثه، كيف ستقول؟ أي تريد أن تخبر توفيق أنك شاهدته، لكن لا تستخدم ضمير، كيف ستقول؟ انظروا الآن الكلام كيف سيطول، وهنا تأتي فائدة الضمائر. سعيد كان إذا قال له أراد أن يخبره سيقول له شاهدتك، صح؟ لو حذفنا هذا الضمير وهذا الضمير، انظروا كيف سيطول الكلام، شاهد سعيد توفيقا. هذا بعدين عما إذا ما ذكرنا أسماء أبا سعيد وأبو توفيق. لاحظوا هنا كيف سيكون الكلام طويل، فالضمائر ما فائدتها؟ الاختصار. فلهذا نستخدمها، بدلا أن نقول شاهد سعيد توفيقا أقول له شاهدتك. لو ما كان هذا سنظل نتكلم هكذا، شاهد أحمد توفيق، سيصير الكلام طويل، والعرب تحب ماذا؟ فوجدت لنا الضمائر، وهذه الضمائر فائدتها في الأصل ماذا؟ الاختصار. ثم هذه الضمائر لها أقسام، أولا باعتبار ما تدل عليه، لدينا ضمائر تدل على المتكلم مثل أنا، نحن، من الذي هذه الضمائر تدل على من؟ على المتكلم، إن كان مفردا أنا، وإن كانوا جماعة نحن، وقد تدل على خطاب، والخطاب خمسة، فقد يكون الخطاب مفردا مذكرا فسأقول له أنت، وإن كانت مفردا مؤنثة سأقول لها أنت، وإن كانوا مثنى، إن كان مثنى أنتما، وإن كانوا جمع ذكور، وإن كانوا جمع إناث أنتن، هذا في الخطاب. وفي الغائب إن كان مفردا مذكرا، وإن كان مفردة مؤنثة ومثنى جمع ذكور جمع إناث، فهذه فائدة الضمائر، إما أن تدل على متكلم أو تدل على خطاب أو تدل على غيبة، والأصل فيها الاختصار، سيطول الكلام دون الضمائر، واضح؟ فهو ما يدل على معين، يدل على شيء معين. انظر الآن سعيد قال لتوفيق قال شاهدتك، التاء يدل على من؟ على سعيد المتكلم، والكاف يدل على من؟ على المخاطب توفيق. فإذا دل هنا عندي هذا الضمير على معين بقرينة، هذه القرينة إما أن تكون تكلم أو خطاب أو غيبة، واضح؟ هذا تعريف الضمير. الآن تقسيمه، قال ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. قال فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، أي أن هذا الضمير ليس له أحرف نراها مكتوبة. الآن الضمائر على ينقسمان إلى نوعين رئيسيين: بارز ومستتر. المقصود بالبارز هو الذي له صورة باللفظ. أقول أنا قائم، ألا ترون كلمة أنا لا حروف؟ فهي بارزة منطوقة. أقول قمت، ألا ننطق التاء؟ فهي ملفوظة، إذن لها صورتين باللفظ. لما أقول ضرب، ما أين الفاعل في ضرب؟ هل أنطقه؟ هل أقول ضربه هو؟ لما أقول ضربت، أين الفاعل؟ مستتر. إذن الذي يقابل البارز الذي له صورة في اللفظ يقابله ماذا؟ المستتر، وهو الذي لا صورة له في اللفظ. ثم ينقسم البارز إلى قسمين، هذا الذي له صورة في اللفظ، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصل. المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به. الآن مثل قمت، أتاء الفاعل هذه، شوف قمت، هل تستطيع أن أقول تو قم؟ لا يبتدا به الكلام، صح ولا؟ إذن المتصل هو ما لا يبتدا به الكلام. قالوا في تعريفه: ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. أنا عندما أقول مثلا حضر الطلاب إلا أنت، ما أقدر أقول حضر الطلاب إلا أنت، أنت ما أستطيع أستثني، ما أقول حضر الطلاب إلا أنت، هذا منفصل. لماذا؟ بسببين. السبب الأول أصح أن أبتدي بالكلام فأقول أنت حاضر، صح ولا؟ وأستطيع أن أستثني، أقول حضر الطلاب إلا أنت، لكن جاء الفاعل ما أستطيع أقول تو أبتدأ بها الكلام، ولا يصح حضر الطلاب إلا تو، صح؟ هذا لهذا. ثم قيد قال ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، لأنه ورد في بعض الشواهد النحوية نادرة، وهي يعني يحفظ ولا يقاس عليها، أنهم يستثنون، تقول إلاك، فهي في الأصل نقول إلا أنت، واضح؟ هذا الضمير، ما اسمه هذا الضمير؟ المتصل. يقابله ماذا؟ عكسه، وهو ما يصح الابتداء به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. طيب، المستتر هذا على قسمين، منه ما يكون استتاره واجبا، فعندما نعرف نقول مثلا فعل ماضي كذا كذا والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وفي بعض الأحيان نقول جوازا. متى نعرف وجوبا ومتى نعرف جوازا؟ الآن، وهذا طبعا الاستتار في الأمر وفي المضارع، أما الماضي فلا يستتر فيه إلا هو وهي، وكلها جائزة. الآن لو قال سعيد أكتب الدرس، هو يريد أن يخبرنا أنه يكتب الدرس، هل يقول سعيد عندما يتكلم يقول أكتب سعيد الدرس؟ هل يتكلم هكذا؟ ما يتكلم، لأن العرب إذا كان الفاعل الذي يبدأ بهمزة، يعني الفاعل يقول أنا، لا تظهره، ما ثبت في جميع كلام العرب أنه ظهر أنا، واضح؟ وإن ظهر فيكون لا يعرف فاعل وإنما يعرف توكيد، هذا سيأتي معنا بذلك. فإذا الاستتار الذي يستتر معنا أنا الواجب ها أنا، ويستتر معنا أيضا واجب نحن، ويستتر معنا أنت المخاطب. أنا أخاطبه أقول له مثلا هل تكتب الدرس، ما أقدر أقول هل تكتب توفيق الدرس، هذا الكلام غير عربي واضح. فالاستتار هنا ما له واجب، لكن لو قلت ضرب الولد ألا أستطيع أن أقول ضرب محمد الولد؟ أستطيع ولا أستطيع؟ إذن الاستتار هنا واجب ولا جائز؟ يعني هذا الأول. نضيف تاء ضربت الولد، ضربت الولد، ألا أستطيع أن أقول ضربت هند الولد؟ إذن الاستتار هنا جائز. وضح الآن ما بين المستتر واجب والمستتر الجائز؟ واضح؟ طيب نقرأ. أيوة لابد، ما يعني لا يصح، وإن ذكر أحيانا مثل قول الله عز وجل اسكن أنت، هذا أنت ما تعرب فاعل، نعربها توكيد. لماذا؟ للفاعل المستتر الذي تقديره أنت، لأن العرب لا تظهر هذا، واضح؟ فإذا أتيت إلى فعل ورأيت أن الفاعل أنت فالاستتار واجب، أنت ونحن وأنا، أما هو وهي يصح، واضح ولا؟ طيب قال إم فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، وهو إما مستتر وجوبا كالمقدر في فعل أمر الواحد المذكر كاضرب وقم. من يعرب اضرب؟ اضرب عندما أعرف اضرب كاملة. أيوة أحسنت أحسنت أحسنت. طيب سؤال، كيف عرفت أنه فعل أمر؟ دلالتي على الطلب وماذا؟ يا سلام عليك. طيب قال وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر، أي الذي أنا أخاطبه وهو واحد ومذكر، مثل إذا خاطبت أحد فقلت له تكتب، هل تكتب، هذه خطاب مفرد مذكر، واضح؟ الخطاب إلى من؟ إلى مفرد مذكر، هذا يستتر وجوبا. فالفاعل ماذا سنقول في إعراب هل تكتب؟ تكتب كيف ستعربها؟ لماذا ترددت في قولك فعل مضارع؟ ما علامة الفعل المضارع؟ كيف تيقنت أنه فعل مضارع؟ يصح دخول لم، لم تكتب، ممتاز. فإذا هو فعل مضارع، ما له؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تقديره أنت، لأنه مفرد مذكر مخاطب، واضح؟ بهذه الثلاث القيود، مخاطب مفرد مذكر، هذا الثاني الذي هو أنت. قال وفي المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم وأضرب، من يعرب؟ حنيف. أضرب فعل مضارع تمام، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، أحسنت. طيب قال أو بالنون نحو نقوم ونضرب، ريان نضرب ما يعربها؟ والفاعل ضمير وجوبا أم جوازا؟ تقديره نحن، أحسنت. قال وإما مستتر جوازا كالمقدري في نحو زيد يقوم وهند تقوم. طيب حسن، يقوم ما إعرابها؟ يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل مستتر وجوبا أم جوازا؟ جوازا تقديره هو، أحسنت. وقال وهند تقوم عند من؟ أحسنت أحسنت، واضح إلى هنا؟ قال ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب فاعل، أي لا يأتي الضمير المستتر في محل نصب، ولا يأتي الضمير المستتر في محل جر. سيأتي معنا أن المتصل والمنفصل يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، واضح؟ لكن المستتر لا يكون إلا في محل رفع، ولا يكون إلا في محل رفع فاعل أو نائب فاعل. طيب قال والبارز ما له صورة في اللفظ، أي يكون ألفظ به، سواء كان متصلا مثل قمت أو منفصلا مثل أنت، فأنا أتلفظ به عكس المستتر الذي سبق، المستتر لا أتلفظ به، واضح؟ قال فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق كما شرحنا سابقا، لا يفتتح، ما أقول تو، ما أقول مثلا تقائم أي أنا قائم، ما أستطيع، واضح؟ ولا يقع بعد إلا، ما يقع بعد إلا، ما أقول أنا مثلا حضر الطلاب إلا تا، أي أقصد إلا أنت، ما يصح، إذن هذا متصل. قال كتاء قمت وكافي أكرمك، وكافي أكرمك، واضح؟ قال والمنفصل وهو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا، نحو أن تقول أنا مؤمن وما قام إلا أنا. الآن أنا ابتدأت بكلمة أنا المتكلم، لكن التاء ما يصح، أقول تو مؤمن، واضح؟ قال وما قام إلا أنا، هنا استثنى، وقع بعد إلا الضمير، يصح، لكن ما أقدر أقول ما قام إلا تو، واضح؟ هذا المتصل والمنفصل. قال وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، فالمرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربا وضربوا وضربت وضربت وضربتا وضربنا. طيب الآن هذه الضمائر إذا اتصلت تكون في محل ماذا؟ ما محلها في الإعراب؟ في محل رفع فاعل أو نائب فاعل، واضح؟ هذه الضمائر تاء الفاعل وتاء الفاعل طبعا يا إخوة قد تكون متحركة بالضم أو بالفتح أو بالكسر. تاء الفاعل هذه إذا كان الفاعل متكلم سأقول ماذا؟ قم تو، وإن كان لمخاطب مذكر أقول قم تا، وإن كان لمخاطبة مؤنثة أقول قم تي. كذلك لا يغركم هنا لما نقول ضربتما، ما يأتي أحد، أين الفاعل الآن في ضربتما؟ ها؟ التاء. هذه الميم تسمى ميم عماد، وهي التي تأتي قبل ألف التثنية، ضربتما الفاعل هذا، واضح؟ الفاعل هذا. طيب لماذا؟ لماذا أصلا سمي ميم عماد؟ يا شيخ سعيد هذه الألف ما لها؟ ما تكون إلا؟ طيب أنا معي التاء هنا مضموم، ضرب توما، فسأضطر إلى الميم لكي يعتمد عليها الألف، فسميت ميم عماد، واضح؟ فعند الإعراب نقول ضربتما، ضرب فعل ماضي مبني على ها؟ من قال على الفتح؟ الذي قال على الفتح ينطقها، ستصير ضربتما، يصير الكلام ثقيل. ونحن مر معنا أن العرب تكره توالي أربع متحركات، فلهذا أسكننا، هي أصلها ضرب، فإذا أبقى الباء مفتوحة، ولكن لأن إذا أتينا بالتاء ستتوالى معنا حركة الضاد والراء والباء والتاء، يصير الكلام ثقيل، ضرب تاء، فاضطررنا إلى إسكان الباء، فقلنا ضرب توما. فعند الإعراب نقول ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل. الميم والألف تثنية، إذا لا يأتي أحد في ضربتما يقول الفاعل الألف، انتبهوا الفاعل التاء، واضح؟ وقس عليها ضربتم، لأن الفاعل التاء والميم للجماعة، ولو قلت ضربتن التاء هو الفاعل والنون للإناث، واضح؟ طيب، قال ضربت وضربنا. طيب من يعرب التاء؟ من يعرب؟ طيب ضربت، نبدأ بالترتيب. ضربت، ضربت، ما يعربها؟ أعرب الفاعل فقط، كلها أفعال ماضية، أعرب فقط الضمير. ماذا سيكون إعراب الضمير؟ ضمير متصل، هذا الأول، ضمير متصل ما محله؟ في محل رفع فاعل، هذا ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب ريان، ضربنا ريحان، وريان فين وريان؟ ما هل لسه؟ لا، أيوة ذكرت الآن ريحان في محل رفع فاعل، التي هي ماذا؟ الناء، صح؟ طيب ضرب تاء، ضربت التاء هنا، عربت في محل رفع فاعل. طيب ضربتي، في محل رفع فاعل. طيب ضربتما، ضربتما مبني على ماذا؟ التاء، دعك من الفعل، الفعل مبني على السكون صحيح، لكن التاء مبني على ماذا؟ أنت تقول ضارب تو، إذا مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم للعماد، والألف للتثنية. طيب ضربتم يا شيخ سعيد، ضربتم، أيوة، ما هو الضمير؟ التاء، أحسنت، أيوة، والميم، أحسنت، وضربتن، نون، أها، لو قلت النسوة بيزعل النساء بعدين، لأن لو قلنا البقرات يأكلن العشب سيصيرن البقرات نساء، صح ولا؟ لهذا نقول نون، نقول نون الإناث، فهمتم الفرق أو لا؟ نون النسوة، لو قلت أنا المسلمات تو يأكلن الطعام، البقرات يأكلن العشبة، هذه النون النسوة، متفقين؟ طيب هذه ستكون ماذا؟ لا تقول النسوة، فالأدق هو صحيح، طبعا نحن بعضها تقول نون النسوة، لكن الأدق نقول نون الإناث ليشمل، سواء كان من العاقل أو من غير العاقل، واضح؟ الإناث يعم، سواء كان نسوة أو كانوا يعني مؤنثة، لكن من غير الإنسان، من غير البشر كالحيوانات وغيرها، إناث، هذا أدق في التعبير. طيب ضرب، عندك ضرب، عندك عندك أنت هيا. والفاعل ضمير مستتر، أحسنت، مستتر جوازا تقديره هو. طيب ضرباء، الشيخ عبد الله ضرباء، أين الفاعل؟ في ضرباء، نحيل السؤال أو معك؟ تمام. إذن قل وألف الاثنين ضمير في محل، في محل رفع فاعل. طيب يا شيخ سعيد أو لا، سؤال عام أنا سأنتقد عليكم الآن، أقول كيف تعربون ضربتما؟ قلتم الألف للتثنية وما قلتم هي في محل رفع فاعل، وفي ضربا قلتم الألف في محل رفع فاعل، كيف تارة تعربون الألف في محل رفع فاعل وتارة تقولون ألف للتثنية فقط؟ كيف الجواب؟ عند من؟ تمام. بس الإشكال الذي عندي كيف في ضربتما هذه أعربتم الألف للتثنية ما أعربتموها فاعل، وفي ضرباء لما أتينا إلى ضرباء قلت ضرباء الألف ضمير متصل في محل رفع فاعل، هذا التردد ما سببه؟ عند من؟ لا، عند من؟ وضح الإشكال أو ما وضح؟ كيف هنا عرفتموه حرف لم تجعلوه ضمير، وهنا عرفتموه فاعل، ما السبب؟ ها؟ لا أنا ما قلت ما سبب بناء الفعل، أنا قلت الآن كيف هذا عرفتموه حرف وهنا عرفتموه اسم، ها؟ لا كلهم مثنى، ها؟ ضربا لا اثنان هم نفران ضربا، لكن ضربتما ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفارق هنا طبعا أن ضربا أنا أتكلم على أشخاص على مثنى غائب، لكن ضربتما أتكلم على مخاطب ومثنى، لكن الفرق هنا خذوها قاعدة، هذه الألف إذا باشرت الفعل إيش آخر حاجة في ضرب؟ ما آخر حاجة في ضرب؟ الباء، هل باشرته الألف؟ إذن هي ضمير، إذا فصل فاصل الآن ضرب ما آخر حرف فيه؟ الباء، هل باشرته الألف؟ إذن هي حرف. مثلها لو قلت ضربنا وأقول ضربتنا، الآن ضربتنا الفاعل ما هو؟ الداء والنون للإناث. طيب لماذا لم تعرب النون هنا فاعل؟ لأنه ما باشرها. طيب ضربنا ما الفاعل؟ النون. وضح الفرق الآن؟ إذن ضربا سيكون إعرابها وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب وضربوا عند من؟ عندك ضربوا ما إعرابها؟ مبني على الضم، أحسنت، الاتصال بواو، أحسنت، والواو أحسنت مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب ضربت عند من؟ ضربت عندك ضربت أيوة مستتر ماذا؟ وجوبا أم جوازا؟ جوازا تقديره هي. طب لما قلت التاء الفاعل في ضربت؟ كيف نفرق ما بينهما؟ تاء التأنيث تأتي ماذا؟ وتاء الفاعل تأتي ماذا؟ أحسنت، وتاء التأنيث غالبا تكون ساكنة، وتاء الفاعل دائما تكون متحركة إما بضم أو بفتح أو بكسر. طيب ضربت عند من؟ ضربت نوفل ضربت عندك التاء هنا تاء ماذا؟ تأنيث، أحسنت. والفاعل، الفاعل، الفاعل الألف، متفقون أم مختلفون عندك؟ ضربتا، وين الفاعل هنا؟ من يقول هنا أن التاء في محل رفع فاعل، ومن يقول أن الألف هي التي الفاعل؟ خلاص إلى غد. طيب ضربنا، من يعرف ضربنا؟ ضربنا عندك فعل، الفاعل، أين الفاعل هنا؟ نون النسوة، ضمير متصل في محل رفع فاعل، هذه قاعدة يا إخوة. أي اسم مبني عند الإعراب نقول في محل، في محل، في محل، لابد. أي اسم مبني سواء كان ضمير أو كذا لابد نعرف. ما تي أقول أنا فاعل، هذا مختصر الإعراب، نقول ضمير منفصل في محل. لأنه لماذا قلنا في محل؟ لأن المبني كما مر معنا ما يقبل حركة الإعراب. أنا أقول جاء محمد، رأيت محمدا، مرت بمحمد. لكن لو قلت أنا مثلا جاء أنا أو جاء أنت، دعونا من جاءنا، هذا أقول جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، هل تغير حال هذا مثل محمد أم بقى على ما هو عليه؟ بقى على حالة واحدة لأنه مبني. فعند الإعراب لابد نقول في محل، هو حل في محل المرفوع، حل في محل المجرور، حل في محل المنصوب. فعند الإعراب نكمل نقول ضمير متصل في محل، ضمير منفصل في محل، ضمير مستتر خلاص، قد المستتر قد المستتر لأنه لا مستتر، لكن المتصل والمنفصل لابد نعرف نقول في محل. واضح؟ طيب المنصوب والمجرور نجعله في الدرس القادم بإذن الله. طيب إلى هنا في سؤال؟ ما دمنا في درس الضمير، واضح؟ طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، قلت أنا إلى الدرس القادم أعربوها. والذي يعرب الفاعل يبين هل هو التاء أم الألف، حددوا، واضح؟ طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.